الوجه الأول حساب المؤمن، فهذا لا يناقش الحساب، فإننا يخرجه الرب عز وجل ويكمله وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها.